بين لنا عليه الصلاة والسلام أن الإسلام له أركان، وأنها الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وصوم رمضان الحج، فهي أركان هذه الأمور التي يقوم عليها الإسلام. خمسة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لتشهد أنه لا معبود حق إلا الله، وتشهد أن محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب ورسول الله حقا لجميع الناس، يتقى به الجن والإنس الرجال والنساء. هذا الشهادات من أصول هم أساس منها، ثم تؤمن بأن عليك خمس صلوات كل يوم، الرجل والمرأة خمس صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات والمغرب ثلاث والعشر والعشاء أربع ركعات والفجر اثنتان، هذه ثمانية، سبعة عشر ركعة في اليوم والليلة، الظهر أربع، العصر أربع، المغرب ثلاث، العشاء أربع، الفجر اثنتان، هذه سبعة عشر ركعة فريضة زعموا في الإسلام. وشرع الله لها من هواتف، سموا الفرائض، شرع الله لها من هواتف، وصليها المؤمن مع هذه الفرائض في الحضر إذا كان غير مسافر، وصلي معها الظهر قبلها أربع، بعدها اثنتان راتبة، صلي بعدها اثنتين، بعد العشاء اثنتين، وقبل صلاة الفجر اثنتين، هذه 15 ركعة رواتب، ويصلي ما شاء الله غير ذلك من النوافل. يصلي قبل العصر نافلة أربع ركعات تسليمتين مستحب، يصلي رمضان ركعتين قبل العشاء ركعتين كلها مستحبات، يصلي الضحى يتهجد بالليل كلها من نوافل، مثل الوتر واحدة بعد التهجد بالليل كلها من نوافل، مثل فريضة مثل لا بد منها خمس صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذه فريضة أمر في الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسلام وأمر بالصلاة، هذه أمر بالإسلام لا بد من الإيمان بذلك والعمل بذلك، ما في السفر لكن مسافر يصلي الظهر اثنتين والعصر اثنتين والعشاء بالسفر خاص، أما في الحضر ما في أمر حتى لو ميت حتى ميت في الحضر الحضر ما يناقش صلى الظهر أربعة والعشاء أربعة والعصر أربعة كما يصلي هذا الصحيح في حال الإقامة، إذا سافر صلى في السفر الظهر اثنتين والعصر اثنتين والعشاء اثنتين، أما المغرب على حالها ثلاثة دائما دائما، والفجر على حالها دائما اثنتان، والركن الثالث الزكاة، كل زكاة الزكاة غير المرأة، لأنها لا جبر من الإسلام عن الجنس، ذهب أو فضة أو إبل صائمة أو بقر أو غنم أو زراعة أو نخيل أو أمور تجارة بنفس الزكاة، الزكاة لا بد منها، فضل ده الركن الثالث. ولهذا يقول جل وعلا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه والمواضيع لا يامر الله مخلصين له الثلاثه ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فان من زكاه المال كما فانه ما لا يزكي وتفسير معروف في بعض العلم وفي الاحاديث تفسير الزكاه وبيان واجناح ما يجوز من يدخل من الزكاه بين الانصبه بين الحق كل هذا مبين في فتواه العلم وفي الاحاديث الصحيحه. والرابع صيام رمضان، ما قلنا صيام رمضان على كل مكلف غير الرجل والمرأة، لا من صيام رمضان فرض أو كل مكلف الإسلام إلا المريض له أن يفطر ويخطر، المسافر له أن يفطر ويخطر كما قال الله جل وعلا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من يوم، مثل مريض حرم رمضان أو مسافر أفطر وقضى إلا العاجز الكبير سنة الحي من ذلك الرسول يطمع كل مسكين في رمضان، وهكذا من مرضه الدائم من لا يرجى ضره ولا يستطيع الصيام، من مرضه الدائم من لا يرجى ضره يصوم كشف كبيرة أجل كبيرة، الذين لا يستطيع أن يصوم يطمع كل مسكين، وهكذا من مرضه الدائم لا يرجى ضره يطمع كل مسكين ولا صوم عليه بالعجز، فأنزله الله ما صوم على رسوله فاتقوا الله ما استطعت. والركن الخامس الحج، الحج بفضل الله مره في الاول مره، كما قال تعالى ولله على الناس حج بيته من استطاع الى سبيله، ويقول من شاء الحج مره فمن شاء الحج مره على الرجال والنساء اذا قدر كل من قدر عليه يحج مره في الاول، هذا الركن الخامس. وكل ما شرع الله في الاعمال يسمى اسلام، ما شرع الله من الاعمال من الجهاد وهذا المعروف من المنكر والوالدين صلاة الرحم عيادة المريض إلى غيرها